نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون الثمن معلوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا هو الشرط السابع والأخير من شروط البيع، وهذا الشرط يعني يشبه الشرط الذي قبله وهو العلم بالمبيع، ولكن يفصلون بينها لأن لذاك الشرط بعض التفريعات التي تخصه ولهذا الشرط بعض التفريعات التي تخصه، وإلا فهما تقريبا شرط واحد وهو العلم بالثمن والمثمن، العلم بالثمن والمثمن. فالشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. الثمن هو قيمة المبيع، قيمة المبيع، ويفرقون بينه وبين المبيع بأنه الذي تدخل عليه الباء، فتقول بعتك هذه السيارة بألف، فالباء هنا دخلت على الألف، إذن الألف هو الثمن. أو تقول بعتك هذه السيارة بهذه السيارة، فالسيارة الأخرى التي دخلت عليها الباء هي ثمن المبيع. هكذا يفرقون. والثمن كما تقدم وقلنا ليس بالضرورة أن يكون نقدا، لأن البيع معاوضة، فقد يكون بين سلعة ونقد، يكون الثمن نقدا في مقابل سلعة، وقد يكون الثمن سلعة في مقابل سلعة، فتبيع مثلا تمر ببر، واضح؟ ليس بالضرورة أن يكون بدرهم أو دينار، كل هذا ممكن يكون. فلذلك العلم بالثمن أن يكون الثمن معلوما، معلوما إما بالرؤية أو بالصفة كما تقدم في العلم بالمبيع، إما بالرؤية أن تراه فتعرف صفاته وقدره، ها، أو بالصفة التي تصح في إيش؟ في السلم، يعني بالصفة التي ينضبط بها مما يصح بيعه سلما، لأنه لا يصح بيع الشيء سلما إلا إذا كان منضبطا من حيث الصفة، واضح؟ لأنك ستبيع شيء معلوم أو موصوف في الذمة، فلا بد أن يكون منضبطا هذا الموصوف في الذمة في باب السلم. فكذلك الثمن لا بد أن يكون معلوما إما برؤيته أو رؤية بعضه مما يحقق نفي الجهالة عنه، أو بالصفة التي يصح البيع بها في باب السلم. واضح هذا الكلام؟ هذا فيما يتعلق بأن يكون الثمن معلوما. اقرأ. فإن باعه برقمه أو بألف درهم من ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهله أو أحدهما لم يصح. ثم بدأ بذكر تفريعات وصور يصح فيها البيع وبعضها لا يصح فيها البيع، من حيث العلم بالثمن أو الجهل بالثمن، واضح؟ وهذه الصور التي ذكرها بعضها دقيق ويحتاج إلى يعني انتباه حتى نفهم هذه الصورة، لأن نحاول أن ننهي هذا الشرط وننهي هذا الفصل إن شاء الله في هذا المجلس، فأرعوني انتباهكم حتى يعني تنتبهون لهذه الصور، وإذا لم يعني تتضح فيمكن مراجعة الشرح مرة أخرى سماعا لعله يتضح، لأن الحقيقة في بعض الصور يعني دقيقة. قال: فإن باعه برقمه، ولا هنا الآن سيذكر بعض الصور التي لا يتوفر فيها العلم بالثمن، لا يتحصل فيها العلم بالثمن. قال: فإن باعه، أي باع إيش؟ باع المبيع المثمن. فإن باعه يعني السلعة أو المبيع برقمه، أي بالرقم الذي عليه، لم يسمي له الثمن. قال: بكم تبيع هذا الكتاب؟ قال: بالتسعيرة اللي عليه، الرقم الذي عليه، واضح؟ فإذا قال برقمه هنا الآن الرقم مجهول بالنسبة لمن؟ للمشتري، وقد يكون مجهولا أيضا للبائع. البائع عنده بضائع كثيرة ومرقمة، قد يكون جديد على البيع، قد يكون عاملا في المحل ما يدري عن البضائع، يقول برقمه يعني بتسعيرته التي عليه. فهل يصح مثل هذا البيع أن يبيع برقمه؟ المذهب قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه يجهل الرقم، ما يدري كم هو، فقد يأخذ السلعة بعد ما يقول قبلت، وهذا يقول هذا يقول بعت وهذا يقول قبلت، ثم يأخذ السلعة وإذا بها السعر مرتفع، ها؟ فهنا إيش؟ في جهالة في الثمن. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما. هذا المذهب، هذا المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام أنه يصح البيع بالرقم، يصح البيع برقمه، لأنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم، والمشتري له الخيار، لأنه لا يزال في مجلس العقد، لا يزال في مجلس العقد، فإذا لم يصلح له البيع يستطيع أن يرده، يستطيع أن يرده. وهذا كثير في زماننا هذا، يدخل الإنسان البقالات أو الصيدليات أو المحلات بيع الملابس أو غيرها مما جرت عليه عرف الناس في هذا الزمن، ها، أن البضائع عادة مرقمة، وكثير من الباعة ما يعرف أصلا الرقم، ما يعرف الرقم، بل أحيانا يكون عليها ما يسمى بالباركود، ها، وهي لغة أجنبية ما أدري وش معناها تعريفها بالعربي، لكن المقصود الباركود هذا الذي تكون السلعة مسجلة إلكترونيا، لا يعرفها لا البائع ولا المشتري، فيتبايعون على هذا الرقم الموجود، فإذا وضعها أمام الجهاز اتضح البيع، واضح؟ فهذا بيع بالرقم. فالمذهب لا يصح أن يتبايعوا، أن يقول بعتك وهذا يقول اشتريت، وكلاهما أو أحدهما لا يعرف الرقم الذي عليها، لا يصح قالوا العقد هنا. الرواية الأخرى واختارها شيخ الإسلام وهي الأقرب أن هذا يصح. لماذا؟ لأنه يؤول إلى العلم، سيعلم الآن، سيعلم في مجلس العقد، وللبائع والمشتري الخيار، فلا إشكال في ذلك، لأن هذه الجهالة لا تدوم، فهي جهالة يسيرة يمكن العلم بها، يمكن العلم بها. طيب، قال أو بألف درهم ذهبا وفضة، ما وجه الجهالة هنا؟ ما صورة الجهالة هنا؟ قال أبيعك هذه الأرض بألف درهم ذهبا وفضة، يعني بما قيمته ألف درهم، لكن هذه الألف درهم لا تعطيني إياها ألف درهم، وإنما تعطيني إياها ذهب وفضة، يعني دراهم ودنانير، دراهم ودنانير. ومثلها لو قال أبيعك هذه الأرض بألف ذهبا وفضة، يعني دراهم ودنانير. فكلا الصورتين المذهب يرون عدم صحتها، المذهب على أنه لا تصح. لماذا؟ لأن فيه جهالة، فيه جهالة. فأنت ألف درهم واضحة معلومة، لكن أنت تقول ألف درهم ذهبا وفضة، طيب أيهما الأكثر؟ هل الذهب ولا الفضة؟ واضح؟ قد يقول قائل الدنانير والدراهم معروفة من حيث الدرهم مثلا أو الدينار يقدر ب12 درهما مثلا، فما الإشكال أن يكون ألف درهم ونقدرها، بعضها نجيبها دراهم بعضها نأتي بها دنانير؟ الجهالة هنا واردة. لماذا؟ لأنه في القديم ما كان الدينار يعادل 12 درهم دائما، فأوزانه تختلف وصفاؤه ونقاؤه يختلف، فقد تقول لي ألف درهم ولكن يمكن تأتي الدنانير أكثر، فأنا لا أستطيع أقدر لك هذا الأمر ولا أدري ما هو. أو أشد منها جهالة أن يقول بألف دراهم ودنانير، أنت ما تدري ألف ماذا، أيهما الأكثر. هناك وجه في المذهب، وجه في المذهب أنه يصحح هذا ويعتبر على النصف، فإذا قال بألف درهم ذهبا وفضة نجعلها نصفها ذهب ونصفها فضة بما يعادل المجموع ألف درهم، ولكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. فالذي يظهر أن قول المذهب أو الأصحاب أنه هذا جهالة، هذا جهالة. ومثله لو قلت الآن أبيعك هذه السيارة بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال، دولارات وجنيهات، بعشرة آلاف ريال دولارات وجنيهات، في جهالة ولا ما في جهالة؟ ممكن تصير في جهالة، واضح؟ لأن صرف العملة يتغير في الثانية وفي اللحظة. فالقصد من ذلك أن ما دام جعله بهذه الصورة ففيه جهالة، فيه جهالة. بعض كما قلنا بعض الأصحاب قال كابن عقيل وغيره قالوا ينصف، يقال له النصف، نصف كذا ونصف كذا. على كل حال المسألة فيها نظر، تصورتم المسألة؟ ها؟ طيب. قال أو بما، نعم، أيا كانت هذا أو هذا، فأنت ما تدري ما أيهما الأكثر، هل الأكثر ذهب أو الأكثر فضة. قد يكون هو يريد الذهب أكثر وذاك يقول لا الأسهل علي يعطيك إياها أكثر فضة ويعطيك بعض الذهب، فيختلفون في هذا الأمر. فإذن القيمة مجهولة هنا في هذه الحالة، وإن كان أصل القيمة معلومة وهي ألف درهم، لكن هذه الألف درهم كيف نصرفها؟ هل نجعلها أكثرها دراهم ولا أكثرها ذهب، أو النصف دراهم والنصف ذهب؟ ها؟ ما يعني هذا الأمر فيه جهالة ويؤدي إلى الخصام والخصومة، فلذلك يترك مثل هذا الأمر، يقال هذا عقد مبني على ثمن غير معلوم، ثمن غير معلوم. وأشد منه جهالة أن يقول بألف ذهبا وفضة، يعني كيف؟ يعني نجعل نصفها ذهب ونصفها فضة والمجموع ألف، يعني ألف ما بين دراهم ودنانير تصير 500 درهم و 500 دينار، هذا مقصودهم بالمناصفة. ولكن هذا أيضا فيه نوع من الجهالة، قد يقول أنا ما أريد، أنا أريد أكثر من النصف، فيقع فيه الخصومة هنا. طيب. قال وإن كان بعض الشراح من مشايخنا رجح أن يصح على حمل النصف إذا قال بألف ذهبا وفضة، ولم يصحح بألف درهم ذهب وفضة، مع أن ألف درهم ذهب وفضة الجهالة فيها أقل من قوله ألف ذهبا وفضة، لأن هذه محددة بألف درهم بما يعادل ألف درهم، فالجهالة فيها تكون إيش أقل، فهي أولى أن تصحح على اعتبار أنه يعطيه نصف ونصف، بينما صحح الصورة الأخرى وأنا ما أدري لي ما سبب هذا التصحيح. طيب. قال أو بما ينقطع به السعر، كيف بما ينقطع به السعر؟ بالمزايدة، يعني ليس يعني الضرورة مزايدة، يعني يدخلها السوق ليس بالضرورة المزايدة، يعني يجتمع الناس عليها ويزايدون، لا أحيانا ما يزايدون، يدخلها السوق ها بما ينقطع عليه السعر، بما ينتهي، انتهى السوق وآخر من سامها بكذا مثلا، واضح؟ أو زايد عليها الناس وانقطع عليها الثمن بكذا، بما ينقطع عليه الثمن أو السعر. فالمذهب يرون أن هذا لا يجوز أو لا يصح، لأنه مجهول الثمن، مجهول الثمن، لأنك ما تدري بما ينقطع عليه الثمن، قد ينقطع بشيء غالي كأن يدخل من يناجش فيها ها ويزايد في السعر، وقد لا تسام إلا بشيء يبخسها، فلذلك هذا يؤدي إلى الخصام والنزاع، فقالوا لا يصح للجهالة بالثمن. الرواية الأخرى في المذهب واختارها أيضا شيخ الإسلام أنه يصح ذلك، طبعا إذا لم يقع فيها نج، إذا وقع فيها نج جاء من يعني يثير الثمن بالمزايدة الوهمية فهنا له الخيار في الأصل. أي نعم، فهذا يعني مغبون في ذلك أو مخدوع المشتري في هذه المسألة. على كل حال إذا لم يحصل فيها نج فهذا قالوا، قال شيخ الإسلام ومثله ابن القيم وهي الرواية الثانية في المذهب، قالوا هذا أشبه بالبيع بالمثل. فكما نصحح المهر بالمثل، لو تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا كيف نعطيها المهر؟ مهر المثل، كم مثلها من النساء كم يكون مهرها. فكذلك البضائع، فإذا انتهى السعر في مساومة الناس لها فهذا الغالب هو سعر مثلها، فالناس يقفون عند الحد الذي يكون الذي تساويه هذه السلعة، الذي عادة تساويه هذه السلعة، فهو أشبه ببيع الشيء بمثله بالمثل، فصححوا البيع في هذا. نعم. كيف بالخيار؟ لا، ليش بالخيار؟ إيه نعم. ها؟ إذا صححنا بذلك، فإذا اتفق هو وإياه قال أبيعك هذه السيارة بما ينقطع به السعر، فإذا صححنا هذا العقد أخذنا بالقول الذي يصح فيه العقد، مالك خيار لا أنت ولا هو، إلا إذا حصل فيه خداع وغش أو نج، أما إذا ما حصل فيه خداع مالك خيار. لكن على المذهب أصلا ما يصح العقد، العقد نفسه ما يصح، قالوا لأنه مجهول الثمن ما ندري بما ينقطع به السعر. اتضحت الصورة يا إخوان؟ ها؟ كيف؟ إيه خيار المجلس آخر، إيه خيار المجلس شيء آخر إذا كانوا لا يزالون في المجلس. قال أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما، أو بما باع زيد، زيد من الناس يعني، قال أبيعك هذه السيارة بما يبيع بها زيد، أو أبيعك صاع التمر بما يبيع به زيد مثلا، واضح؟ فالمذهب قالوا لا يصح لأنه ما ندري بما يبيع به زيد، فالثمن هنا مجهول. وفي رواية في المذهب أيضا واختارها شيخ الإسلام كذلك أنه يصح، لأن هذا يؤول إلى العلم، يمكن العلم به ويؤول إلى العلم، وبالأخص حينما يكون زيد هذا من الناس من أصحاب الخبرة الذين يبيعون في التمر أو يبيعون في هذه البضائع، في نوع هذه البضائع، فهذا الرجل ما يدري بكم يبيع مثلا سيارته، فقال أبيعك إياها بما يبيع به فلان من الناس، يعني بما يقدره فلان من الناس، فلان من الناس كم نذهب إلى فلان من الناس كم تبيع مثل هذه السيارة لو كانت عندك؟ يقول والله أنا أبيعها بكذا، إذن نتبايع بما يبيع به فلان، فإذا رضي الطرفان بما يقدره فلان في البيع أو بما يبيع به فلان فيصح على الرواية الأخرى، أما على المذهب فيرون أنه لا يصح. قال لم يصح، لم يصح يعني في الصور الأربعة التي مرت، هذا الآن الجواب، هنا قال فإن جوابه لم يصح في فيما تقدم برقمه بألف درهم ذهب وفضة بما ينقطع به السعر أو بما باع به زيد، قال لم يصح أي في الصور التي تقدمت الأربع، واضح؟ جهلاه أو أحدهما، يعني ليس بالضرورة الجهل أن يكون من الطرفين، لا حتى لو طرف واحد منهما. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. نعم، هنا صور ليس فيها جهالة، ليس فيه جهالة أو فيه جهالة في المجموع، لكن هذه الجهالة معفو عنها لأنها ستزول، وظاهر البيع العلم بالثمن. فقال وإن باع ثوبا، الثوب هنا المراد به إيش؟ القطعة من القماش، ثوبا تطلق القطعة من القماش يطلق لها ثوب، وقد يراد به المخيط منه، يعني القطعة من القماش قد تكون مخيطة وقد لا تكون مخيطة، لكن الغالب إذا أطلقوا الثوب يعني اللفة من القماش، القطعة من القماش. أو صبرة، أو صبرة. الصبرة هي الكومة من الطعام، كوم طعام، كوم تمر، كوم قمح، أو قطيعا أي من الغنم، قطيع من الغنم أو من الإبل. قال كل ذراع من الثوب، الذراع المعروف مقدار من القياس تقريبا يقدر بنصف متر تقريبا أو يعني أعلى قليلا، كل ذراع أو قفيز. القفيز ما هو؟ مقدار من الكيل، يسع تقريبا مكتل، يسع تقريبا 12 صاعا، ويختلف من بلد إلى بلد، لكن هذا تقريبا المقصود أنه مقدار من القياس. أو شاتا إذا كان القطيع قطيع شيات بدرهم، قال صح البيع. يعني إذا قال له هذه لفة قماش ثوب لفة، ها ما ندري كم فيها من متر، لكن قال كل ذراع أو كل متر بدرهم، ببيعك اللفة كلها. طب كيف كم قيمة هاللفة؟ ما أدري، كل متر بريال مثلا، واضح؟ أو هذه الكومة، كومة التمر، ها كومة التمر، ببيعك الكومة كلها، كلها ليس بعضها، كلها. كم الكومة هذه؟ والله ما أدري، ببيعك إياها كل مثلا قفيز أو كل كيلو أو كل صاع منها بدرهم، نقيسها حتى تنتهي كاملة ونقدر القيمة الكلية بعد ما نقيس كم فيها من صاع مثلا، لكن كل صاع بدرهم مثلا أو كل قفيز بدرهم، واضح؟ أو قطيع من الشياه، شفت هالقطيع هذا أبي بيعك إياه بكم تبيعه؟ ما أدري كم يساوي، لكن كل شات بكذا، ها باللي تطلع كم عدد الشياه، قد تكون 100 20 10، واضح؟ فهذه الصورة قالوا يصح فيها البيع، يصح فيها، لأن المبيع معلوم، المبيع هنا معلوم ليس فيه جهالة، والقيمة ها معلومة، وإن كانت القيمة الكلية لم تعلم، لكنه أخبره بما ينفي ها الجهالة، وهو أن كل حبة أو كل ذراع أو كل قطعة أو كل صاع منها بكذا. فهنا الثمن والمثمن كلاهما معلوم، المجهول فقط هي صورة أو صفة ليس فيها ضرر، وهو المجموع الكلي، كم المجموع الكلي، وهذا الجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر، لأن الغالب في الناس أنه من خلال النظر يعرف كم سيكون هذا الأمر، من خلال النظر يعرف كم سيكون هذا، اتضح الصورة؟ فلذلك الجهالة هنا جهالة يسيرة، لا أثر لها ولا اعتبار لها في هذه الحالة. فالمذهب يرون صحة مثل هذا البيع، صحة مثل هذا البيع. نعم. لا قبل أو بعد ما يتحدد ما في إشكال، ولم يذكروا هذه الصورة، هو يقول أبيعك هذه الكومة من التمر ها كل صاع بريال، فيقول قبلت، ثم يبدون يقيسون كي لما تنتهي طلعت 20 صاع 30 صاع تدفع القيمة هذه. قبل نعم كل الصور هذه قبل، نعم بعد ما في إشكال، مثل لو قال له أبيعك هذا القطيع، هذا القطيع 20 شات كل شات بمثلا 100 ريال، ما هذا ما في إشكال ولا يدخل أصلا في هذه الصورة ولا لا علاقة، لأن هذه الصورة واضحة ما فيها أي إشكال. لكن لماذا أورد هذه الصورة؟ لأن فيه نوع جهالة، نوع جهالة مشكلة، وهي المجموع، المجموع أنا ما أدري كم ينتهي إليه، فلذلك أورد هذه الصورة حتى يدفع الوهم بأن هذه الصورة لا تصح لأنه عدم العلم بالثمن. فيقول الثمن هنا معلوم والمبيع معلوم، إلا أن المجموع الكلي غير معلوم، هذا لا أثر له، واضح؟ ولا لو كان المجموع معلوم ما يذكرها هنا لأنها ما في إشكال. طيب واصل. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. هذه صور دقيقة جدا، أيضا لا يصح، وفيها نوع جهالة، فيها نوع جهالة. الصورة الأولى قال وإن باع من الصبرة، تفريعا على المثال السابق، كل قفيز بدرهم من الصبرة أو من القطيع أو من الثوب، ليس فقط الصبرة، نفس المثال السابق الأخير، قال من، لاحظ من تبعيضية، لم يبيعه كل الصبرة وإنما قال من، واضح؟ أبيعك من هذه الصبرة، لو قال أبيعك كل الصبرة قال لا والله أنا ما أبغى الصبرة كلها، أريد جزء من الصبرة، ولم يقدر، ما قدر، ما قال أريد ثلاثة أصواع من هذه الصبرة، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، إنما قال أريد بعضها، من يعني بعض، أو أريد بعض هذا القطيع، أو أريد بعض هذا الثوب، أريد بعضه. فهنا المذهب قالوا لا يصح، المذهب قالوا لا يصح، لماذا؟ لأن هنا في جهالة، جهالة في الثمن من حيث أنه ما يدري كم سيأخذ، ها، وجهالة في المثمن كم يبقى منه، فالبائع ما يدري بكم يبيع، واضح، وهذا ما يدري بكم يأخذ. فالمذهب يرون أن هذه الصورة إذا بعض الصبرة أو القطيع أو الثوب بعضه لم يبيعه كله قالوا لا يصح، وأما إذا باعه كله فيصح بهذه الصورة. والرواية الأخرى في المذهب أنه يصح، وهذا الأرجح، أنه يصح، وهذا هو الأقرب والأصح من حيث النظر، لأنه أيضا مثل الأول يؤول إلى علم، يؤول إلى العلم، والجهالة فيه يسيرة لا تؤثر، لا تؤثر. والتفريق بين هذه الصورة والتي قبلها يعني ليس فيه وجه يؤدي إلى النزاع، ليس فيه وجه يؤدي إلى النزاع. كيف؟ لا لا، ما قال له أبيعك هذه الصبرة إلا كذا، ما استثنى منها، هو عارض الصبرة كلها للبيع، لكن المشتري يقول ما أريدها كلها، أريد بعضها، فهذا قال له كل صاع بريال، كل صاع بريال على ما تأخذ، تأخذ صاعين، ثلاثة، عشرة، بعضها، لم يقدر له، فهذا لا إشكال فيه. فالمذهب يرون أنه ما دام قال بعضها فإذا المباع مجهول القدر، والثمن صار مجهولا فأصبح فيه جهالة، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والقول الآخر في المذهب أنه يصح ولعله الأقرب. طيب، قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، لم يصح على المذهب، أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، بمئة درهم إلا دينار، كيف؟ قال أبيعك هذه الناقة بمئة درهم إلا دينار، هنا استثنى مجهولا من معلوم، فأصبح المعلوم مجهولا، أصبح الثمن الآن مجهول. لماذا قلنا مجهول؟ هو قال دينار، لأن المستثنى غير المستثنى منه، لو قال بمئة درهم إلا درهم ما في إشكال، لكن لما يقول بمئة درهم إلا دينار فمعنى ذلك نحن بحاجة إلى تقدير كم الدينار، فيحصل الخلاف، والدينار غير مسعر، غير معروف، لكن لو كان مسعرا الدينار معروف من قبل الدولة بأن هذا كذا، هذا ممكن نقول إنه ليس هناك جهالة، لو قالت الدولة أن الدينار يعادل 10 دراهم أو 12 درهم فهذا معروف، نخصم من 100 درهم بما يعادل الدينار من الدراهم، لكن على القديم ما هو معروف، يزيد وينقص. مثل لو قلت لك الآن أبيعك هذه السيارة ب10,000 ريال إلا $1,000، أنا ما أدري كم يساوي $1,000، لكن على $1,000 المسعر عندنا إذا قلنا بتسعيرة الدولة يمكن انضباطه، مع أن حتى $1,000 هناك تسعيرة رسمية، لكن الذي يتبايع فيه في البنوك يختلف، يزيد وينقص. واضح؟ فإذن إذا استثنيت شيء مجهول من معلوم صار المعلوم مجهولا، فأصبح الثمن هنا الآن مجهول، كم سأستثني؟ ما أدري. أنت قلت دينار، لكن كم يساوي الدينار من الدراهم؟ أو كم يساوي الدولار من الريالات؟ ها؟ فهذا أصبح مجهولا. أو عكسه، قال ب100 دينار إلا كذا من الدراهم، كلاهما لم يصح لأن الثمن أصبح مجهولا. تصورتم هذه الصورة يا إخوان؟ ها؟ طيب. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، باع معلوما ومجهولا، وهذا المجهول مما يتعذر علمه، ولم يفصل البائع الثمن عليهما بحيث يقول هذا بكذا وهذا بكذا، لم يصح، لم تصح هذه الصفقة من البيع. كيف باع معلوما ومجهولا؟ كان يقول مثلا أبيعك هذه الناقة، ها، وما في بطن هذه الناقة. واضح؟ عنده ناقتين، قال أبيعك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة كله ب1,000 درهم، كلا المبيع الصفقة كلها ب1,000 درهم. هنا باع معلوما ومجهولا، وهذا المجهول يتعذر العلم به في حال في الحال، ننتظره لما يولد ما ندري متى، يتعذر العلم به. واضح؟ ولم يفصل في الثمن، لم يقل كل منهما بكذا، قال مثلا هذه ب800 وهذا ب200، لأنه لو فصل ها زال الإشكال، نقول يصح في المعلوم ويبطل العقد في المجهول، لكنه ما فصل، قال الألف للجميع، ويتعذر العلم بالمجهول، ما نستطيع نقيمه، ما نستطيع نقيمه. لابد تنتبه لهذه المسألة، أنه سيأتي الآن التفريع عليها أو صورة مغايرة لها، وهو إذا علمنا، إذا كان مما يمكن العلم به، فهذه لا يمكن العلم به، لا يمكن تقدير الثمن كم يساوي المعلوم. واضح؟ لا يمكن تقدير الثمن، فلذلك يبطل العقد كله، لأنه اجتمع معلوم ومجهول، ها، من غير تفصيل، فتحول المعلوم إلى مجهول، تحول المعلوم إلى مجهول. مثل لو خلطت طهارة بنجاسة، واضح؟ فهنا أصبح معلوما ومجهولا، فأصبح الجميع كله مجهول. تصورتم هذا؟ طيب. قال في الجميع في هذه الصور، قال لم يصح، يعني لم يصح العقد، لم يصح العقد. نعم. قال فإن لم يتعذر، نعم اقرأ. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. نعم. فإن لم يتعذر صح، لم يتعذر يعني معرفة المجهول، معرفة المجهول، صح في المعلوم بقسطه. الآن عقد على معلوم ومجهول، لكن هذا المجهول يمكن العلم به وتقدير ثمنه، فهذا ما يسمى بتفريق الصفقة، ما يسمى بتفريق الصفقة، يعني إذا وقع العقد على صفقة بعضها باطل لا يصح وبعضها صحيح، وأمكن التفريق، وأمكن التفريق، فالمذهب يصححون في تفريق الصفقة، لأن مسألة تفريق الصفقة محل خلاف بين الفقهاء، فالمذهب يرون صحة تفريق الصفقة في 3 صور، هذه واحدة منها، هذه واحدة منها، وهو أن تبيع معلوم ومجهول يمكن العلم به، أو تبيع معلوم أو تبيع مشاعا أو تبيع ما تملكه وما لا يصح بيعه أو ما لا تملكه، هذه كلها مما فيه تفريق الصفقة. فتفريق الصفقة يصح عند المذهب في ثلاث صور، هذه أحدها، ركز معي النظر حتى تنتبه. فهذه أولى صور تفريق الصفقة التي أمكن تصحيح بعض العقد دون بعض، بعض العقد دون بعض. فقال فإن لم يتعذر، لم يتعذر ماذا؟ العلم بالمجهول، صح في المعلوم بقسطه. لو بعت سيارتين أو دابتين أو كتابين أو أي شيء، أحدهما معلوم والآخر غائب غير معلوم، أبيعك هذه الساعة وساعة عندي في البيت بكذا بألف مثلا، واضح؟ فأنت قبلت بهذه الصفقة التي تجمع بين ساعتين، ساعة الآن تشاهدها وساعة في البيت، واضح؟ هذه معلومة وهذه مجهولة، والثمن لهما كلهما. فهل المجهول يمكن العلم به ولا ما يمكن؟ يمكن العلم به. فإذا كان مما يمكن العلم به، فهل نصحح العقد الآن ولا نقول العقد باطل؟ أحضر الساعة حتى نعرف هل تساوي ولا ما تساوي هذا الثمن. المذهب قالوا نصحح العقد الآن، ولكن نبطله في المجهول ونصححه في المعلوم. طيب كيف نقدر الثمن؟ كيف نقدر الثمن؟ قالوا بقسطه، يعني بالنسبة، بقسطه يعني بالنسبة، واضح؟ فقالوا نقدر كم يساوي، كم تساوي هذه المعلومة في السوق، وكم يساوي ذاك المجهول الذي سنحضره ونعرف كم قدره من الثمن، نحضره ونقدر ثمنه، ثم نجمع الأمرين. طبعا الثمن سيكون أكثر من اللي أعطاك إياه السعر، يعني مثلا هو الآن قال لك هذه الساعتين المجهولة والمعلومة بألف، باعك إياها بثمن يعني مناسب لأنها صفقة، إذا فرقتها بيختلف الثمن. فنحن نقدر كم هذه اللي معلومة في السوق، لنفترض أنها صار قيمتها ألف لوحدها، ونقدر نأتي بالمجهولة ونقدرها في السوق كم تساوي، لنفترض أنها تساوي 500، واضح؟ فأصبح الجميع 1500. لو قدرناها بالنسبة للثمن الذي عرضت به، اللي تمت به الصفقة وهو 1000، تصورين معي كم تساوي المعلومة من الثمن هذا لو قدرناها بالثلث والربع؟ ثلثين، هذه تساوي الثلثين المعلومة، وتلك الثلث لأن هذه ب500 وهذه ب1000، فهذه كأنها تساوي ثلثي الثمن. هذا معنى بقسطه، هذا معنى بقسطه. طيب قد يقول قائل ليش اللفة البعيدة هذه، من بعيد كذا نجيبها بالتقدير هذا، ليش قالوا هذا الكلام؟ ليش ما يقول نأتي بهذه ونقدر كم سعرها في السوق؟ ها، نقدر كم سعرها في السوق وخلاص ننتهي. قد يختلف هذا الأمر، قد تساوي هذه لوحدها المعلومة في السوق أكثر من قيمة الصفقة الموجودة، واضح؟ أو قد تكون أقل بقليل وتكون الأخرى بشيء ما يساوي شيء، هو باعك إياها كصفقة. فهذا هو العدل، العدل أننا نقيم هذه لوحدها وهذه لوحدها ونجمع ثمنهما، وكم تساوي هذه من مجموع الثمن الجديد هذا؟ تساوي مثلا ثلثي الثمن، يعني 50% 60% 90% من الثمن، وهذه 90% أو 30% أو 50% نأخذ بها من الثمن الأول اللي تمت عليه الصفقة. اتضحت الصورة؟ ها؟ لا ما، لكن تم العقد في الابتداء على مجهول فلا يصح العقد، تم العقد على مجهول. لكن لو قال نلغي العقد ونتعاقد من جديد هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى، خرجنا الآن صار بيع معلومين الآن. لكن لو قال المشتري أنا اشتريت ولا أتنازل عن بيع، أو البائع قال أنا بعت وتم العقد، فالقاضي إذا اختصموا، لأن هذه مسائل قضائية، القاضي إذا رجعوا إلى القضاء كيف سيعمل معهم؟ القاضي سيعمل معهم بهذه الطريقة، يقول نبطل البيع في المجهول ونصحح البيع في المعلوم. واضح؟ طيب كيف نقدر المعلوم؟ ما نقول للمعلوم اذهب به إلى السوق وناظر كم يساوي، يمكن يساوي أكثر من قيمة الصفقة في التقدير الأول، لكن نقول تقدر هذه في السوق بكم وهذه بكم، ونجمع ثمنهما، وكم يعادل نسبة المعلوم من ثمنها؟ هذا يعادل مثلا 60%، إذن من القيمة الأولى نأخذ 60%. واضح الصورة؟ طيب الثمن مجهول، إيه الثمن هو دائما المبيع مجهول، فيؤدي إلى أن يكون الثمن مجهولا أيضا. نعم. طيب هذه الصفقة أو هذا الصورة الأولى من صور تفريق الصفقة. نعم. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. أيضا هذه الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، وهو أن يبيع مشاعا. إن باع مشاعا، يعني كيف، إيش معنى مشاعا؟ يعني قال إذا باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، يعني لو بعت عبد مملوك أو بعت سيارة مشاعة بينك وبين صديقك أو أخيك، أنت تملك نصفها وهو يملك نصفها، والمشاع يعني غير محدد النصف، وين نصفك أنت؟ نصفك هذا الأيمن ولا الأيسر؟ ما هو مشاع، أنت تملك من هذه السيارة النصف أو الربع وهو مشاع. واضح؟ هذا معنى المشاع. أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل عندنا مثلا 20 صاع من التمر نملكها ملك مشاع، أنت لك 10 أصواع وأنا لي 10 أصواع من هذه الأصواع، مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، يعني كل صاع له ثمن. فقال صح في نصيبه بقسطه، يعني يصح، هو الآن باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. واضح؟ فهنا لا يصح البيع، هنا لا يصح البيع فيما لا يملكه لأنه بيع مشاع. فقال صح في نصيبه بقسطه، أيضا بهذه الطريقة يقيم كم نصيب فلان وكم نصيب فلان في السوق وكم يساوي مثلا، فيقدر بالنسبة، يقدر بالنسبة في نصيبك أنت. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. وإن باع، هذه الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة، أي مما يصحح العقد في بعضه دون بعض، هذا معنى تفريق الصفقة. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، يعني باع سيارته وسيارة جاره أو صديقه، هو الآن ليس شريك، مختلفة عن الصورة اللي قبلها، اللي قبلها في شراكة، هذه ما هو بشريكك، أخذت ناقتك وناقة غيرك وبعتها صفقة واحدة، تبيعك هذه الناقتين بألف، ها، واحدة لك وواحدة لجارك مثلا أو لأخيك، هل يصح البيع؟ ها، المذهب يصححون البيع في إيش؟ فيما يملك، وأما فيما لا يملك ما يصحح البيع لأنك ما تملكه. طيب الثمن كم؟ مجهول الثمن الآن، مجهول الثمن، مثل الصفقات اللي قبلها مجهول، تحتاج إلى التقسيط أو البيع بالقسط، يعني بالنسبة. أو عبدا وحرا، الحر ما يباع فلا يعرف ثمنه، وبيع صفقة واحدة حر وعبد، بيع بألف، ما ندري كم الآن القيمة، لأن الحر ما له قيمة، ما يقدر بثمن، ليس له تقدير ثمن. فأيضا أو خلا وخمرا، الخمر ما يصح بيعها فلا ثمن لها في الشرع، ما تقدر بالثمن، لو أتلفها إنسان ما نقدر لها ثمن. صفقة واحد قال صح في عبده، أي فيما يملك، وأما الذي لا يملكه أو الحر ما يصح فيه الثمن. وفي الخل بقسطه. كل هذا يعني نقدر، نقدر إذا كان باع عبده وعبد غيره مثل ما قلنا، نقيم كم يساوي عبده وكم يساوي هذا العبد الذي لصاحبه، ها، وبالنسبة نرجع إلى النسبة في الثمن الأول، في التقدير الأول. وكذلك إذا باع حرا عبدا، العبد الحر قالوا يقيم على أنه عبد، فكأنه باع عبدين، يقيم على أنه عبد، فيؤخذ أيضا بالقسط بالنسبة. وفي الخل والخمر كيف يقيم؟ نقيم الخمر على أنها خل، وأيضا نأخذ النسبة بين السعرين، ويقيم في هذه الحالة سعر ما يصح بيعه بالنسبة بهذه الحالة، فيصحح العقد في الذي يصح بيعه ويبطل العقد في الذي لا يصح بيعه. كيف نقدر الثمن؟ كما قلنا بالنسبة. طيب، قال: ولمشتر الخيار إن جهل الحال. المشتري هنا له الخيار إذا جهل الحال فيما سبق من هذه الصفقات، إذا باعه صفقة ما يدري إنه باع عبده وعبد غيره، أو باع خلا وخمرا، أو باع عبدا وحرا، ما كان يدري. فالمشتري هنا له الخيار في إمضاء العقد فيما يصح بيعه أو فسخ العقد كله. واضح؟ ما يلزمه القاضي بأن نلزمك فيما يصح بيعه، ما نلزمه في ذلك، وإنما نقول الصفقة كلها باطلة، أو لك الخيار عفوا في فسخ العقد في الصفقة كلها، لأنه ما كان يعلم أنك بعته ناقتك وناقة غيرك، أو بعته خمرا وخلا، ما كان يدري. لكن إذا كان داخل على الصفقة وهو يعلم أنك تبيع عبدك وعبد غيرك، أو ناقتك وناقة غيرك، فهنا إيش؟ هنا يلزم بالعقد بتفريق الصفقة، فنصحح البيع فيما يصح ونبطله فيما لا يصح. واضح الصورة؟ طيب، بهذا يكون ختام شروط البيع، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.